ولم يصلي، تقول لم يفعل الصلاة ولم يفعل الوضوء، هذا ترك ولا فعل؟ ترك. هذا شوفوا رأس السؤال، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال حفظ اللسان. حفظ اللسان يعني قفل الفم وعدم الكلام، أو الكلام في خير. فعدم الكلام فعل ولا ترك؟ ترك. والترك نوع من الفعل، والترك أحد أنواع الفعل. ما مر علينا قوله سبحانه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هم سكتوا بس ما نهوا عن منكر، سكوتهم قال الله في تلويمهم وفي تهجين ما قاموا به، قال لبئس ما كانوا يعملون، فسمى هذا الترك فعل. واضح هذا؟ نعم. اقرأ ما بعده. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال لا يقول صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، بغير ذكر الله عز وجل. ترى العوام يفهم منها لا تكثر الكلام إلا بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، يظنون أن الذكر محصور في هذا. لا، ليس هذا، ليس الذكر محصور في هذا. دعائك لأخيك والثناء عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والكلمة الطيبة وإدخال السرور وكيف صحتك وما فعل مريضك وكيف فعلت عنزك البارحة، يوم كان يبحث عن علف لها فعجز فسألته عن هذه، ترى هذه من الكلمة الطيبة. إدخالك السرور على قلب المؤمن عبادة وهو من ذكر الله. أنت لا تفهم أن ذكر الله محصور وقصور على على على التسبيح والتحميد، فإنه أعم من ذلك. ومن كثر كلامه بغير ذكر الله في المباح، والمباح إذا طال إنما يكون إن لا بد أن يحتوي على حرام، ولا بد أن يحتوي على غير مباح، على أمر يكون فيه معصية والله لا يحبه. لأنه كل من كثر كلامه لابد أن يكثر غلطه ولغطه، فإذا كثر ذلك يقسو القلب. القلب يلين بالخشوع وذكر الله والاستئناس والخوف والوجل، فإذا عدم الخوف والوجل ما في ذكر الله عز وجل ولا التأمل في آيات الله ولا في نعمه، ترى القلب يقسو. إيش معنى قسوة القلب؟ يعني قسوته حين يذكر لا يتذكر، وحين يوعظ لا يتعظ، وإذا خوف ببلاء الله ما يخاف. يعني تقول ترى بلاء الله نازل، الله عز وجل يغضب من عبده إذا فعل كذا، ترى عقوبته شديدة، والله عز وجل ليس بغافل. يأخذ الكلام من أذن فيذهب فينصرف، ومن أذن لا يبالي، لأنه قسى قلبه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لأنهم جاءتهم آيات عظام فما آمنوا بها، فابتلاهم الله بقسوة القلب، فلا تنفعهم موعظة ولا ذكر. فكذا المعاصي وأشدها ضرب اللسان، فإذا أكثر الكلام فإن القلب يقسو، فإذا قسى القلب ما يلين القلب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل شخص دخل لأداء الصلاة والإمام في الركوع، وأثناء ركوعه رفع الإمام من الركوع، هل أدرك الركعة؟ وإذا لم يدركها ونبهه شخص فهل يعيد الصلاة أم أنه يكمل للركعة؟ إذا كبر ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع، وأثناء ركوعه سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد. هذا مطمئن في الركوع، ما أدرك الركعة، هذا لابد أن يأتي بركعة، ما يعيد الصلاة، يأتي بركعة. صاحبنا هذا يتفقه في أحكام الصلاة، كل امرئ لابد أن يعرف أحكام الصلاة، اسأل عن أحكام الصلاة، مبطلاتها وشروطها، كيف تتم الركعة، كيف يدرك الجماعة. فإن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة، وكذا الإمام عمر بن الخطاب يوم أرسل، أو أبو بكر رضي الله عنه يوم أرسل خليفة أمير على بلد أوصاه، قال أمره أن يقيم الصلاة مع الجماعة وأن يحافظ عليها في أول أوقاتها، فإن الناس إذا علموا من ذلك أطاعوه وحافظوا على الصلوات. نعم. يقول السائل: في الدوائر الحكومية وغيرها يكثر الكلام بسبب سوء الإدارة مثلا، فهل هذا من الغيبة؟ نعم، من الغيبة يعني الكلام الذي لا ينبغي، اللهم اعف عنا كلنا يا أخي، نسأل الله السلامة أن يحمينا وإياك من كل سوء. الكلام على سوء فعل يقع في هذه الدوائر عموما، إن كان من باب التنبيه، فهي تكون كلمة واحدة لأجل أن يتنبه الناس أن هناك شيء يقع ينبغي أن لا يقع، إما أن يعالج أو ينبه أو يكون هذا السامع مسؤول. لكن إذا كان من باب التنفيس، إذا كان من باب التنفيس فإنها مفتاح شر، ترى الفتن ما تكون إلا بمثل هذا، ونسأل الله العافية، الفتن لا تكون إلا بمثل هذا. ترى الشرطة تعمل حاجة تتكلم كلام، وترى دوائر الجوازات تعمل حاجة فتتكلم بكلام، وترى كأنك تقول يا ناس ابغضوا ما نبغضه، اكرهوا ما نكرهه. وليس هذا هو النصيحة، وليس هذا هو الحل. لكن لو أردت أن تنبه لأجل أن يعبد الناس إلى تغيير، أنا أقول هالكلام لما؟ لأن كلنا يبتلى بمثل هذا، ويضيق الإنسان أحيانا حاله بما يجد، كلنا على حسب عمله، لأن الصالحون منا ينجيهم الله من مثل هذه المواقف. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. الله عز وجل في هذه الدنيا يرسل أمره حسب ما شاء على مقدار، كل شيء عنده بمقدار. فإنسان يقف في طابور ثم يعجز أن يصل مبتغاه فيقال أعد عد إلينا في اليوم التالي، فيعود في اليوم التالي، فيقف في الطابور حتى يأتي المبتغاه، وينظر في الأوراق في ورقة ناقصة، اذهب وأتي بها وجئ إلينا في اليوم التالي، واضح؟ فيسام ذاك السوم، يقوم هو يلوم الموظفين، ما يلوم نفسه، ما يرى معاصيه، وما يرى أن الله عسر له أمره بسبب منه، لا ما يرى هذا، فيجلس في المجالس يقول كذا وكذا وكذا من باب التنفيس، وهذه مثار الفتن، ما تكون الفتن إلا مثل هالكلام. يقوم هذا يتكلم، أنا أضرب مثال بس في مثلة واحدة، ولا اعلم أن الله عز وجل كل ما يجري في الكون بمشيئته، ولا يجري إلا بمقدار، ترى الله له موازين من أدق الموازين. فإذا أصيب عبد بشيء فليعلم أنه أوتي من قبل نفسه، ما جاءت عفو ولا مصادفة، ولا يظن أن هذه الدائرة دائرة سيئة لأجل كذا، لكن عوقب بسبب منه. فإذا كان المسألة مسألة تنفيس، يجتنب الإنسان هذا، يحفظ الإنسان لسانه ويستغفر ربه، ولا يلجأ في الخوض في مثل هذا. وإلا الشيطان يدفع بعضنا بعضا لأجل أن نجتمع على مائدة في الليل، ولا يكون كلامنا إلا في مثل هذا، الدائرة الفلانية كذا، والمركز الفلاني كذا، وفلان فعل كذا. وهذه من الغيبة والنميمة ومبدأ شرارة فتن والعياذ بالله، وهذه مجال السوء. فإن الإنسان يضيق عيشه ويضيق رزقه، ويقتر الله عليه، ويسره للعسرة بسبب مثل هذا. احفظ لسانك، اجتنب مثل هذه المواضع إلا إذا كانت نصيحة، إلا إذا كان لإبداء نصيحة. أنا أقول هالكلام لأن كلنا يبتلى وكلنا يمر عليه مثل هذا، والناس تغفل عن إبداء مثل هذه المعايب. أسأل الله المغفرة والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. يقول السائل: في صلاة الاستسقاء بعد أن ينهي الإمام خطبته يأمر بالدعاء، فهل الدعاء في حالة الوقوف أم يدعون الناس وهم جلوس؟ الخطيب إذا خطب صعد المنبر يحمد الله ويثني عليه ويستغفر الله عز وجل ويأمر الناس بالاستغفار، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله عز وجل، لكن ما يخطب عشان يقول عندنا كذا وعملنا كذا، لا، ليس هذا الاستسقاء. أن تذهب متذلل خاضع متخشع منكسر الخاطر، تصدق قبل أن تذهب إلى المسجد واجتمع واستمع لما يقوله الإمام، والإمام لا يخرج عن الخطبة في استغفار وحمد وتذكير الناس بالرجوع إلى الله عز وجل. لو خرجت عن هذه المعاني فأنت ما خرجت لله متذلل. فإذا خطب واستغفر ودعا الله عز وجل ذاك يكفي، أما ما يفعله الأئمة بعد ذلك ثم يذهبون فيلتفتون إلى القبلة ويدعون، هذا شيء من باب زائد. أما السنة أن تدعو ويؤمن الناس ثم تنصرف، هذا الذي نعرفهم. اقرأ. رأى شخص وناسا يضحكون فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هل هذا من ضرب اللسان؟ نعم، لا ينبغي، لأن فيه تهمة، لأن مفهوم الآية أن هؤلاء من الذين أجرموا والله عز وجل يعني بهم الكفار، فإنك تقول هؤلاء يعني من هذا الصنف، لا ينبغي، لا تصاغ الآية في من كانت في حق الكافرين في حق المؤمنين. يقول السائل: لو تكرمتم نريد توضيح أكثر لمسألة الأسهم والاتجار بها. الأسهم كم يبقى من الوقت؟ باقي ربع ساعة 15 دقيقة. الأسهم لو كانت شركة أرادت أن تقوم لمشروع فيه منفعة للمسلمين، كهرباء أو جلب ماء أو مساكن أو غير ذلك، فطلبت من الناس المساهمة فأنت ساهمت معهم لأجل قيام هذا المشروع وتستفيد منه، فهذه تجارة ما فيها شيء. فإذا قامت وكثرت أسهمها ثم عرضت للتجارة فأراد الناس شراء الأسهم للربح، مو لمعنى قيام الشركة قامت، إنما فقط للمضاربة بهذه الأسهم، هذا لا ينبغي، وربح غير جائز وكسب خبيث. عرفنا هذه القاعدة عشان ننطلق نبين، لأنه ما أحب السؤال يكرر مرة ثانية، استوضحوا. طيب، فإذا سأل الإنسان ما وجه خبث هذا الكسب، ليه قلنا هذا في الأسهم السندات؟ لأن التجارة هي أن تطلب فضل الله عز وجل، وأنت لا تعلم ربح ولا خسارة، منك داري؟ كل تجارة ضمن فيها الربح ليست تجارة إسلامية، ليست شرعية. تجارة أن تذهب وأنت تطلب فضل الله، ما تعلم ربح ولا خسارة، والعمل يكون مشروع، ثم لا بد أن يكون العمل فيه منفعة للمسلمين. واضح؟ احنا نقول هذه 3 قيود حاول أن تطبقها على الأسهم، هل هي فيها ولا ما فيها؟ لا بد أن تكون فيها منفعة للمسلمين، شراءك الأسهم فيها منفعة للمسلمين. الأمر الثالث، لا بد أن يكون جهد، تأتي بالبضاعة فتنميها وتجلبها من بعيد وتحضرها للناس أو تصقلها أو تصنعها، فهذا فيه جهد لأنك قربت لهم بعيد، يسرت لهم أمر كان صعب. واضح هذا؟ لما تشتري سهم وأنت في الدار فقط، لأنك ترى بالتليفون اشتروا لنا كذا بيعوا لنا كذا، أي جهد أنت قدمته للمسلمين وأي منفعة قدمت للمسلمين؟ هذا واضح هذا؟ فإذا حاولت أن تعرف هذه المعاني انظر في الذين يتعاملون بالأسهم هل هي من هذا الباب أو ليست من هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.